فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدي ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون عليه إلا

لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما

جهازهم جعلت سقاية في رحل أسيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفكدون قالوا نفكد صواع الملك ولمن جاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان لي أخذ أخاه في الملك إلا وَانْتَظِرُوا